سبى أحدهما للآخر، إن رأى تقصيرا نبهه إليه، إن رآه يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها نبهه، إن رآه يصنع شيئا لا يليق به مؤمنا نبهه، إذا نبهه وكرر التنبيه وأعرض ذاك عن هذا فله أن يقاطعه في الله وأن يهجره في الله. والهجران في الله لا يقتصر على 3 أيام، بل قد يكون للأبد. أما التي فيها لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه أكثر من 3 في شؤون الدنيا، أما في شؤون الآخرة فلا. الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وقد هجر عبد الله بن عمر رضي الله عنه ولده في الله هجرة الأبد إلى الموت، لأنه أمر بأن لا يمنع نساءه من حضور بيت الله، وقال لهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، وإذا بأحدهم يقول له: بلى والله لنمنعنها. وإذا بابن عمر يثور في وجهه ويلعنه ويشتمه بأقبح لعن وسب، ويقول له: أقول لك قال رسول الله لا تفعل، فتقول: بلى والله لا أفعل. وهجره ولم يقبل معه أي وساطة إلى أن مات ولقي الله ابن عمر وهو مهاجر الله. قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها. ومعنى يخرون، الشأن في المؤمن أن يخر لله راكعا وساجدا. وهؤلاء الكفار عوضا عن أن يخروا لله سجدا ولله ركعا، إذا بهم يخرون ويسجدون ويعبدون هواهم، يتخذون إلههم هواهم، ويصمون آذانهم عن كلمة الحق، ويعمون أبصارهم عن سماع عن رؤية داعية الحق. وهكذا خرورهم، عبادتهم، إلههم، هواهم، لا يقبلون موعظة ولا ينصتون لحكمة. قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الذين يدعون الله ألا يقصر معنى الخير والصلاح عليهم، أن يكون مع صلاحهم بيتهم وأسرتهم التي يحتوي عليها بيته وداره ومحيطه، أن تكون زوجته مثله أو زوجاته مثله في عبادته، في طاعته، في تذكيره، في امتثال أمر الله وأمر رسول الله. وأن يدعو الله أن يكون أولاده وبناته كذلك جميعا سميعون مطيعون للذكرى إذا كانت، يطيعون الله في أمره، يحافظون على أوامر الله صلاة وزكاة وصياما وحجا، يمتثلون أمر الله إذا سمعوا قال الله وإذا سمعوا قال رسول الله، يكونون من ضمن هؤلاء من عباد الله كما وصفهم الله عبادة وتواضعا وأخلاقا وارتكابا للصالحات وابتعادا عن الباطل. يقولون مع ذلك: ربنا. والذين يقولون ربنا هب لنا، أعطنا، تفضل علينا، جعل زوجة بهذه المعاني هبة لنا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا. ذريات جمع ذرية، هي الأولاد، هي السلالة. اجعل لنا من أولادنا ذكورا وإناثا، واجعل لنا من زوجاتنا كانت واحدة أو أكثر، اجعل لنا من ذلك قرة عين، قرة أعين، أعين جمع عين، تكون قرة عين لي ولأولادها، والأولاد لأبيهم وأمهم، وأمهم لزوجها وأولادها، لذاك ذكرت الأعين، وإلا فالإنسان ليس له إلا عينان. ربنا وهب لنا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ومعنى القرة كلمة قال، معناه ما يسرك ويفرحك ويشرح صدرك ويدعك بذلك مسرورا مبتهجا. واصل القرى البرود. والعرب في جزيرتها الحارة واللغة هكذا تحب الشيء البارد وتبتعد عن الشيء الحار. وأيضا يقولون عن العين، وهذا معروف للكل من في الصحراء ومن في غيرها، إذا التهبت، إذا اشتدت حرارتها معنى ذلك مرضها. ولذلك يقولون الدمع نتيجة السرور يكون باردا، والدمع نتيجة الحزن يكون حارا. كون ذلك يكونون قرة أعين، أي لا يجعلون في العين التهابا ولا حرارة، وتلك تكنية عما يسر وعما يطرب وعما يبهج عما يشرح النفس. ولذلك كثيرا ما يقال عن الأولاد لآبائهم جعله الله قرة عين لك، وهي تكون عادة ليس للولد فقط، للولد والزوج والصديق والمؤمن عموما. وأصعب شيء على الإنسان أن يضطر لعشرة من لا يكون كذلك، ليس على خلقه ولا على سيرته. هنا قرة العين، برودة العين تنقلب سخونة. ولذلك تنصيص الله تعالى بآية خاصة في صفات عباد الرحمن ذلك لعلو شأن هذا المعنى، ولعلو شأن أن يكون الإنسان بين زوجته وبين أولاده على هذه الأخلاق والسمات الصالحة. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولم اجعلنا للمتقين إماما؟ هذه فيها معنى الرياسة ومعنى الإمامة. جعلنا للمتقين إماما، المتقين العابدين الصالحين جمع متقي، إماما رئيسا، مأموما في الطاعة، مأموما في الامتثال بالخير. ومعنى ذلك أي يا رب لا تجعل عبادتي قاصرة على نفسي، بل جعل غيري يهتدي بهدي ويمتثل أمري فيما أمر به من طاعتك وطاعة نبي. لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام لعلي كرم الله وجهه، لأن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، ومن أصلح الله على يدي ومن آمن على يدي لك أجره إلى يوم القيامة، هو ومن اهتدى على يدي مسلسل متتابع إلى يوم القيامة. فمن سن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والله نوى بالمسلمين وأشاد بهم فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالمؤمن اجتماعي بالطبع ليس انعزاليا، ولا عبادته قاصرة على نفسه. ومن هنا جاءت الصلاة في جماعة تعدل صلاة الفجر ب27 صلاة، لأن الاجتماع على العبادة والاجتماع على الطاعة فيه معنى التأسي بالغير. سيأتسي بك ولدك، يأتسي بك تلميذك، يقلدك أخوك في الله، وأخيرا تكون قدوة حسنة لغيرك. فهنا تكون إماما، تكون داعيا، يؤتم بك في الخير كما يؤتم بالإمام في الصلاة من خلفه، كما يؤتم بالحاكم المسلم والإمام المسلم من أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وشرع لهم القوانين التي تتفق وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واجعلنا للمتقين إماما. قال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أولئك عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين لا يشركون بالله إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لا يشركون بالله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، والذين لا يشهدون الزور والذين لا يحضرون الباطل والذين يضرعون لله في كل أعمالهم. يدعون الله أن يرزقهم زوجة صالحة وأولادا صالحين يكونون لهم قرة أعين. هؤلاء الذين هم على هذه الصفة أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، يكافؤون بالغرفة، والغرفة أعلى منازل الجنة في الفردوس الأعلى، بما صبروا. الباء باء السببية، أي بسبب صبرهم على ترك الحرام وفعل الحلال، على صبرهم لعبادة الله والدعوة إليه، على صبرهم لترك مجالس اللغو ومجالس اللئام، على صبرهم بما بذلوا نفوسهم رخيصة في سبيل الله، بذلوا الأنفس وبذلوا الأموال وبذلوا الأولاد لإعلاء كلمة الله، وصبروا في طاعته تهجدا وصلاة في النهار وعطاء للنفقة والزكاة، وجعلوا أنفسهم تمتثل أمر الله في كل ما به أمر قدر طاقتهم، وتركوا كل ما عنه نهى الله ورسوله، ما أمر الله به وما أمر به رسوله، ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله. هؤلاء الذين صبروا على ذلك والتزموه وكانوا عباد الرحمن حقا في جميع هذه الصفات الإيجابية والسلبية، جزاؤهم الجنة بصبرهم، صبرهم على ذلك وقيامهم به إلى لقاء الله. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، يستقبلون بالتحية من الله جل جلاله ويقال لهم السلام، والله السلام ومنه السلام، ويلقون السلام من الملائكة، ملائكة الجنة، مرحبين ومؤهلين ومسلمين على الكبار والصغار، النساء والرجال عندما يدخلون الجنة. هؤلاء الذين هم بهذه الصفة من عبادة الرحمن ومن طاعة الرحمن يجازون كذلك، وعندما يدخلون الجنان يرحب بهم ويؤهل بهم ويسلم عليهم من الله جل جلاله إلى ملائكته، ويلقون يلقون يجدون يستقبلون، ويلقون فيها في الغرفة في الجنان يلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. خالدين في الغرفة، خالدين في الجنة، خلودا أبديا لا موت أبدا صرمدا، حسنت الجنة، حسنت الغرفة، حسن الفردوس مستقرا ومقاما، قرارا لهم ومأوى ومنزلا أبديا ومقاما، موضع إقامتهم الدائمة، موضع نزلهم الدائم. هكذا الله يقول لنا في الدنيا، يحض المسلمين ويبشر المؤمنين ويحرضهم على طاعته وعلى عبادته وعلى أن يتصفوا بهذه الصفات من عباد الرحمن، لعل الله يكرمهم بما قال، فهو يبشرهم وهو يحضهم وهو يدعوهم. ونحن بعد لا نزال نملك من أمرنا، من احتاج للتوبة يتوب، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله 100 يوم في اليوم. إن كان النبي المعصوم يستغفر، فماذا نقول نحن المذنبون الخطاؤون؟ وما ذلك إلا تشريع لنا لأن نستغفر الله من ذنوبنا ما علمنا منها وما لم نعلم، ما أخطأنا فيه وما تعمدنا. حسنت مستقرا ومقاما. قال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل يا محمد ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لا يهتم بكم ربنا، لا يعطيكم وزنا، يترككم لولا دعاؤكم، لولا عبادتكم. والدعاء هنا العبادة، وباستمرار والدعاء لله عبادة، والعبادة والدعاء مخ العبادة، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه، يقول ربنا للبشر كل البشر. وإن كان خاتم الآية تدل أن الخطاب كان الكفار في الأصل. قل يا محمد ما أعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لا يهتم الله بكم لولا عبادتكم، لولا تضرعكم، لولا دعاؤكم لله ما أعبأ بكم، لا وزن لكم عند، لا عبرة لكم عند، إذ هم كفار. الله ما خلق الجن والإنس إلا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا خرجوا عما خلقوا من أجله أصبحوا حيوانات، أصبحوا دواب. بل الله تعالى وصفهم بأنهم هم كالأنعام، بل هم أضل من الأنعام. قد تستفيدوا من الأنعام من ظهورها، من بطونها، من أشعارها، من أوبارها، من صوفها. والكافر الذي لا دين له يكون كلا على الخلق، يكون ضرر أكثر من نفعه. وجوده في باطن الأرض خير للناس كل الناس من وجوده على ظهرها. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ما يعبأ بنا ربنا لولا عبادتنا، لولا دعاؤنا إليه وضراعتنا بأن يغفر ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا. قال تعالى لولا دعاؤكم فقد كذبتم، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فقد كذبتم للكافرين، كذبوا بعبادة الله، كذبوا بقدرة الله، كذبوا بوحدانية الله، كذبوا بكتابه ورسالته، فسوف يكون لزاما. اللزام هنا الهلاك، العذاب الملازم، الغضب الملازم، اللعنة الملازمة. وسوف، السين وسوف للتسويف، السين للتسويف القريب، وسوف للتسويف البعيد، أو أي سيلقون إنداموا على ذلك، وماتوا على الشرك والكفر، سيلقون يوم القيامة عذابا لازما، محنة ملازمة، غضبا ولعنة لا تنفك عنهم أبدا صرمدا. وهكذا النار يعذب بها الكافرون أبدا، وهكذا الجنة ينعم بها المؤمنون أبدا. لا موت، الموت إذا كيموت ويكون في شكل كبش يذبح. لا موت لهؤلاء من أهل الجنة، ولا موت لهؤلاء من أهل اليسار. وبهذه الآية الكريمة نكون قد أتممنا تفسير سورة الفرقان، ونحن لله حامدون وله شاكرون. ومنها ننتقل مباشرة إلى سورة الشعراء. بسم الله. وسورة الشعراء سورة مكية، أي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام هنا في مكة المكرمة التي نشرف بالمدارسة فيها، مدارسة كتاب الله تجاه بيت الله الحرام، أو في بيت الله الحرام تجاه الكعبة المشرفة. وهي مشتملة على 200 آية وسبع وعشرين آية، مكية إلا في 4 آيات، والشعراء يتبعهم الغاوون. ثم هي مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وأشاد بها بهذه الصورة، وعلى أنها كانت من صحائف الأنبياء التي أضاعوها، أي في أحكامها، أي في حلالها وحرامها، أي فيما يجب على المؤمن أن يكون قائما به ومتحليا به ومتخليا عنه. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. والشعراء هو جزء آيتان، 4 آيات متعلقة بالشعراء. وعلى العادة في جميع سور كتاب الله تسمى السورة ببعض منها، بجزء منها، وهو ما يقال عنه تسمية الكل باسم البعض. كما نقول أرض الجزائر، الجزائر مدينة فقط، ولكن القطر كله سمي الجزائر. كما نقول مصر، مصر مدينة، ولكن القطر كله سمي مصر. وهكذا قل على السور من البقرة فما دون، البقرة المشتملة وهي أطول سورة، البقرة فيها وذكرها لا يتجاوز بضع آيات. سميت السورة من أولها إلى آخرها سورة البقرة، وذلك تسمية من الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس من أحد من الناس، لا القراء ولا العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى طاسمي، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. طاسمي ثلاث أحرف، ضاء والسين والميم، وقد سبق هذا في الكثير من السور سابقا منذ سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب. وما معنى ذلك؟ شراح ومفسرو الآية من علمائنا وسلفنا صحابة وتابعين ومن جاء بعدهم اختلفوا اختلافا طويلا عريضا لا يمكن البت والقطع بتفسير منها. قالوا هي اسم من أسماء الله، وقالوا كل حرف يدل على اسم من أسماء الله، وقالوا هي ألغاز لأعداد في المستقبل، وقالوا هي اسم للسورة، وقالوا وكل ذلك قول لا دليل عليه. وقال ابن عباس حبر القرآن، قد أعجز العلماء تفسير هذه الحروف المقطعة، واسمها عند المفسرين الحروف المقطعة، أي كل حرف مقطع أن يكون كلمة مستقلة. وإن كان قد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن تلاوة القرآن، كل كلمة فيها بعشر حسنات، قال لا أقول ألف لام ميم حرف، كل حرف بعشر كلمات بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف لام حرف ميم حرف، أي ألف لام ميم تلاوتها من كتاب الله فيها 30 حسنة للتالي، وهكذا قل للتالي لكتاب الله لكل حرف من أحرفه 10 حسنات للتالي. طاسمي، ولكننا قد قلنا فيما سبق أن الذي يدل عليه بالاستقراء التلاوة والوحي ووقوع هذه الأحرف في مبادئ السور، وهو ما قاله من الأصل وتحمس له الإمام زمخشري، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم عليك باليهود شتت شملهم دمر أرضهم، اللهم عليك بالنصارى شتت شملهم أغرق أساطيلهم، اللهم عليك بالمنافقين خذهم إليك أخذا وبيلا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اجعلهم بددا ولا تلق منهم أحدا، اللهم عد بنا إلى دينك، اللهم عد بنا إلى وحدتنا، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم ألم حكامهم وارزقهم حكاما صالحين أن يتبعوا فيهم دين ربنا وكتاب ربنا وسنة نبينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، آمين، وأكرمنا ولا تهنا، آمين، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين، الحمد لله رب العالمين. مرحبا.